إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي إن الله تبارك وتعالى غني عن شرك المشركين. قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي من عمل عملا مما يراد ويقصد به وجه الله تبارك وتعالى من العبادات والطاعات والقربات، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلينفعه شركه، فليرى هل سيفيده رياؤه في الدنيا والآخرة. الإخلاص لب العبودية وأساسها وموضوعها، فالإخلاص لله تبارك وتعالى هو قوام الدين وعنوان العابدين وغاية العلماء الربانيين. الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل والنبيين. قال تعالى: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سكناتك، حركاتك، إشاراتك، ممشاك، قيامك، قعودك، صلاتك، ذبحك، نذرك، صدقاتك، جهادك، علمك، تعلمك، دعاؤك، حياتك، مماتك، طاعتك، حكمك، تحاكمك، كل ذلك ما ينبغي أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. فأنت ملك للعلي القدير، فسلم نفسك وأنفاسك للواحد القدير، تسعد في الدنيا وتنجو في الدين يوم المصير. قال سهل التستري: نظر الأكياس أي العقلاء في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تبارك وتعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. اعلم أنه إذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير، جعل الله في قلبك السراج المنير وفتح عليه فتوح العارفين. قال الله تعالى عن أوتاد الرسل وكبارهم الذين دارت حولهم حقب التاريخ أولي العزم من الرسل والصبر الأوثق الأكيد، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين بشكل عام ميثاقهم في إقامة الدين ونشر الرسالة ومحاربة الشرك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا أكيدا عظيما، ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال مجاهد: ليسأل الصادقين الذين بلغوا الرسالة عن هؤلاء الرسل، أي ليسأل الصادقين الذين صدقوا في إبلاغ الرسالة عن الأنبياء ولم يكتموها ولم يكذبوا على الناس ولم يخفوا التوحيد والرسالة عن الناس، فلم يكذبوا على الله ولا على الناس، فأخلصوا وبيّنوا وأصلحوا، نعم إخوة الإسلام، أما أحفاد بلعام ومشائخ الضلالة فليسوا من الصادقين، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول الفضيل بن عياض: إذا كان، أي ربنا تبارك وتعالى، سيسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى، فكيف بالكذابين أمثالنا؟ فأخلص دينك وعبادتك وعملك لله تعالى، أهم إخلاصك أهم من عملك، إخلاصك هو الواسطة بينك وبين الله، الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق تبارك وتعالى، كما قال السلف: إياك وإياك، إياك إياك والرياء، وعليك بالإخلاص لله. ترى الواحد من الناس يأتيك فيفتخر ويقول: أنا من كذا وكذا من السنين لا أصلي إلا في المسجد. دعك من المفاخرة، فإنها رياء، ثم إذا خلا بمحارم الله انتهكها. وإن ذهب إلى بيته ألقى القمامة أمام بيت جاره، نعم سيء الخلق قليل الذوق، وآخر إن تصدق بصدقة أو بنى مسجدا أو شارك في بناء مسجد بدينار واحد تراه يرغي ويزبد ويمشي في المسجد متعاليا متفاخرا يرفع صوته في المسجد وكأنه ملك أبيه أو ميراث جده. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وآخر يتفاخر كذلك ويقول: حججت كذا وكذا مرة. نقول له: لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يحج إلا مرة واحدة في حياته. يقول إبراهيم بن أدهم: ما صدق عبد مع الله أحب الشهرة. داود ابن هند صام 40 سنة لا يعرف عنه أهله أنه يصوم. نعم، وزين العابدين علي بن الحسين عندما مات وجدوه يعيل 100 أهل بيت لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد. عن ابن مكرز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، شهرة، غنائم، سبايا، أرض، حرية، ديمقراطية إلى آخر ذلك، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، استعظموا الجواب واستثقلوه، فقالوا للرجل: عد إلى رسول الله فلعلك لم تفهمه، فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد الدنيا. فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الثالثة كذلك: لا أجر له. لا بد من توجيه الإرادة، بذا تتغير حياتك. دعك من الكلام الكثير والهذرمة التي لا قيمة لها في الفضائيات، إن أردت أن تتغير فعليك بالإخلاص، عليك بتصحيح بوصلة قلبك وتصويب قصدك. فمن المصائب أن يسأل الرجل عن سنة من سنن الطهارة والوضوء وقلبه لم يتطهر من الشرك بالله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. بمن؟ بضعيفها، ليس بالشهادات ولا بالهندسة ولا بالطب ولا بالكيمياء ولا بالفيزياء ولا بالماجستير ولا بالدكتوراه. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الإخلاص سبب نصر وتمكين، مع الأخذ بالأسباب طبعا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، أي بالرفعة والعلو، بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. التمكين حاصل لا محال، لكن المطلوب منك أنت بما أن الدين سيمكن بك أو بدونك، المطلوب منك كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، أي لأجل الدنيا والشهرة والمال والمغنم إلى آخره، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. والكلام واضح لا يحتاج إلى كثير شرح. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.